تنفر مرور الزمان. بقت شعب حقق لبلده الخلود وعمل العجائب في أعظم وطن. حبايب حبايب من عمر الزمن وعمل العجائب في أعظم وطن. حبايب حبايب من عمر الزمن حبايب حبايب حبايب حبايب من عمر الزمن. وأهلي ونسائي الكل واجب وحق الثمن.